لا تسأل أين الهوى. يا فؤادي يا فؤادي لا تسأل أين الهوى. كان صرحا من أين الهوى. يا فؤادي لا تسأل أين الهوى. كان صرحا من خيال فهوت. اسقني واشرب على أطلالي واروي عني طالما الدمع روى. اسقني واشرب على أطلالي واروي عني طالما الدمع روى. كيف ذاك الحب أمسى خبرا وحديثا من أحاديث الدوى. اسقني واشرب على أطلالي واروي عني طالما الدمع روى. كيف ذاك الحب أمسى خبرا وحديثا من أحاديث الدوى. لست أنساك وقد أغريتني بفم أعز بالمنادات رأى. ربي لست أنساك وقد أغريتني بفم عزب المنادى رقيق ويد تمتد نحوي كيد من خلال الموج مدت لغريق وبريق يظما الساري له أين في عيني زياك البريق. حبيبا زرت يوما أيكه طائر الشوق أغني ألمي حبيبا زرت يوما أيكه طائر الشوق أغني ألمي حبيبا زرت يوما أيكه طائر الشوق أغني ألمي لك إبطاء مدل المنعم وتجني القادر المحتكم وحنيني لك يكوي أضلعي وحنيني لك يكوي أضلعي وحنيني لك يكوي أضلعي والتواني طائر الشوق أغني ألمي حبيبا زرت يوما أيكه طائر الشوق أغني ألمي حبيبا زرت يوما أيكه طائر الشوق أغني ألمي لك إبطاء المدل المنعم تجن القادر المحتكم وحنيني لك يكوي أضلعي وحنيني لك يكوي أضلعي وحنيني لك يكوي أضلعي والتواني غمرات في الدنيا لا تنسى. عصامي من قيدك أدمى معصامي لما أبقيه وما أبقى علي محتفاظي بعبود لم تصونها وإلى من أسوى الدنيا الخطوة يمشي ملكا

الحسن ظالم الحسن ظالم الحسن ظالم الحسن شهي الكبرياء عامق السحر كأنفاس الربا ذايب الطر كأحلام المساء أنت بي فتنة تمت سنان وسنة أنت بي فتنة تمت سنان وسنة سنان وسنة وانا حب وقلب غائم وفراش حائر من كذلا. مجلس أنت به فتنة تمت سلام وسلام. حب وقلب هائم وفراش حائر من كذلا. ومن الشوق رسول بيننا ونديم قدم الكاس لنا. ومن الشوق رسول بيننا ونديم قدم الكاس لنا. ومن الشوق رسول بيننا ونديم قدم الكاس لنا. هل Thank you. بنينا من خيال حولنا مشاين في طريق مغمر ومشاين في طريق مغمر تهب الفرحة فيه قبل thank you. انتبهنا بعدما زالنا الرحيق. وأفقنا ليتنا لا نفيق. وانتبهنا بعد ما زال الرحيق. وأفقنا ليتنا لا نفيق. يقظة طاحت بأحلام القرى، يقظة طاحت بأحلام القرى. وتولى الليل والليل صديق، والنور نزيغ طالع، وإذا الفجر مطل كالحريق، وإذا النور نذير طالع، وإذا الفجر مطل كالحريق، وإذا النور نذير طالع، وإذا الفجر مطل كالحريق. إذا الدنيا كما نعرفها، وإذا الدنيا كما نعرفها، وإذا الدنيا كما وإذا الأحباب كل في طريق. أيها الساهر تغفو تذكر العهد وتصحو، أيها الساهر تغفو تذكر العهد وتصحو، أيها الساهر تغفو تذكر العهد وتصحو. وإذا ما التهم جرح جد بالتذكار أيها الساهر الطافو تذكر العهد وتصحو وإذا ما التهم جرح جد بالتذكار جرح أيها الساهر الطافو تذكر العهد وتصحو وإذا ما التهم جرح جد بالتذكار كاري جرحك فتعلم كيف تنسى وتعلم كيف تمحو أقدارنا ذات يوم بعدما عسى اللقاء فإذا أنكر خل خله وتلاقينا لقاء الغرباء ومضى كل إلى غايته لا تقل شئنا فإن الحظ شاء الشيء بقضاء ما بأيدينا خلقنا تعسى يا حبيبي كل شيء بقضاء قضاء ما بأيدينا خلقنا تعسى ربما تجمعنا أقدارنا ذات يوم بعدما عز اللقاء فإذا أنكر خل خله تلاقينا لقاء الغرباء ومضى كل إلى غايته لا تقل شئنا فإن الحظ شاء Thank you.